الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في الناظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب منهاج الأصول لعلم الأصول للبيضاوي قاضي البيضاوي، وقفنا عند، ما زلنا في طبعا كتاب السنة، وقفنا عند أما الثالث مسائل خاصة بالفاضل الصحابي. فقالوا أما الثالث ففيه مسائل الأولى للفاضل الصحابي سبع درجات: الأولى حدثني ونحن، الثانية قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الاحتمال التوسط، الثالثة أمر الاحتمال اعتقاد ما ليس أمرا، والعموم والخصوص والدوام ولا دوام، والرابعة أمرنا وحج عند الشافعي رضي الله عنه، لأنه من طاوع أميرا إذا قاله فهم منه أمره، ولأن غرضه بيان الشرع، الخامسة من السنة، السادسة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل للتوسط، السابعة كنا نفعل في عهده. هنا عدد من المسائل المتعلقة هنا بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شروط الخبر الذي يقبل. فتكلم قال قوله لألفاظ الصحابي، يعني يشترط أن تكون رواية الصحابي للخبر بلفظ معين، وتكلم عن رواية الصحابي، فذكر أنواع ألفاظ الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر العلماء يجعلها أربع مرات، ألفنا جعلها سبع مرات. فقال الرتبة الأولى أن يكون لك تصريح يصرح بمشاهدة الأمر، يقول حدثني ونحوه، قد ما يقول مثلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى المراتب، لأن أخبرني، لأنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جازما، ولا احتمال في وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الرتبة الثانية إذا قال الراوي الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يوجد وسط ووجود واسطة بينه وبين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما قالش حدثني سمعت ورأيت وأخبرني. دي هي الرتبة الثانية. ومن أيضا اللي هو قالها في السادسة لما قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعون مع الرتبة هذه أحيانا، يعني يقولون أنه لما الصحابي يقول عن زي ما يقول قال، احتمال يعني بعضهم يجعلون نفس الرتبة، احتمال يكون وجود واسطة بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الرتبة الثالثة إذا قال الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأفعال المبنية للمعلوم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكون رواية، لكنها أضعف من الرتبة الأولى والثانية. ليش؟ لأن ليس فيها تصريح بالاتصال. هل قضى؟ أمر؟ احتمال في وسيطة، نعم احتمال يكون في وسيطة بين الصحابي الراوي الصحابي وبين أن يسلم، لم يكن هو بنفسه الذي رأى القضية أو حضر القضية أو سمع الأمر أو غير ذلك. وممكن يكون أنه الراوي فاهم النص، من فهمه عنده نص فاهم، فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراوي الصحابي، فاحتمال يكون هناك لذلك. كما قال أيضا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام. طب هذا ممكن يكون في واسطة، هل هو رخص له هو؟ هل هو حضر ذلك الترخيص؟ قد يكون هناك واسطة أيضا. واحتمال يكون سمع اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا فيقول رخص، يعني هو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص، فيكون هنا احتمال لذلك أيضا. كل هذه في الدرجة هذه التي احتمال فيها التوسط. واحتمال يكون الحديث ده كان عام للناس جميعا، واحتمال يكون خاص بشخص معين، فالرخصة دي ما نعلمها هي رخصة عامة ولا رخصة كانت خاصة لحالة معينة. ولكن هي أضعف من الرتب السابقة، ده المقصود. الرتبة الثالثة هذه التي فيها قال أمر وقضى. الرابعة لما يقول الصحابي ذكر سمع أمرنا، فهذه مرتبة رابعة، لكن تحتمل أيضا الانقطاع، تحتمل إن في انقطاع بين الراوي الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أيضا إن عدم صحة الفهم، هو رأى أو هو فاهم أنه أمر وقد لا يكون أمرا، إنه قال أمرنا. ويحتمل عند البعض أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دي أضعفها، يعني يكون الآمر والخليفة، يكون أبو بكر، يكون عمر، لأنه صحابي يقول أمرنا. وإن كان طبعا الراجح أن تحمل عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الأولى والاحتمال الانقطاع بينا من قبل، عدم صحة الفهم قد يكون اجتهاد، لكن الثالثة اللي هو يكون أمرنا ويقصد بها غير النبي، يصعب أن الصحابي يقول يأتي بلفظ موهم، يعني لفظ موهم ويتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما قلت أمرنا يعني الظاهر يمره للنبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ الموهم يصعب أن يأتي بالصحابي، ذلك الحمل على أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحيح. من نفس الرتبة هذه أمرنا يحمل من السنة، الرتبة اللي ذكرت أخرى من السنة، يعني تحمل على نفس درجة أمرنا، تأتيها نفس الاحتمالات. يعني من السنة احتمال يكون في قطاع، نعم احتمال يكون هو فاهم ذلك، احتمال يكون أن السنة هنا سنة الخلفاء الراشدين، سنة أبو بكر وعمر، فتحتمل نفس الكلمة من السنة كأمرنا في هذه الرتبة. ثم الخامسة اللي هي السابعة عند المؤلف، لأن احنا دمجنا اثنين من السنة ودمجنا عن، إذا قال الصحابي كنا نفعل، أو لو يقول التابعي كانوا يفعلون، قد يقول الصحابي يقول كنا نفعل والتابعي قال كانوا يفعلون، قالوا هذا مرسل الصحابي محمول على الاتصال. أو لو قال الصحابي كنا نفعل في عهد المسلم كما قال جابر، كنا نعزل رضي الله عنه والقرآن ينزل، فهذا معناه كنا نفعل. فيحتمل أن المسلم لم يطلع على هذا الواقع، لكن هذا الاحتمال بعيد، لأن الغالب إذا لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخبره عز وجل، يخبره الله عز وجل بذلك. إذن هذه الألفاظ التي تنقل على الصحابي في النقل الرواية، وهناك ألفاظ طبعا لغير الصحابي، لكن هنا قالوا الثانية لغير الصحابي، أن يروي إذا سمع من الشيخ أو قرأ عليه ويقول له هل سمعت؟ قال نعم، أو أشار أو سكت، وظن إجابته عند المحدثين أو كتب الشيخ، أو قال سمعت ما في هذا الكتاب، أو يجيز له. إذن هذه مراتب غير الصحابي، مراتب رواية غير الصحابي، أربع مراتب. الأولى، الرتبة الأولى مراتب، إذا سمع الراوي من الشيخ الخبر، الراوي نفسه لو ده ضمن الصحابي بقى خلاص كده، احنا سمع من الشيخ الخبر، وسمع كأن الشيخ يقرأ وهو يسمع، فممكن يقول سمعت، حدثنا، سمعت، أخبرنا، يقرأ الأخبار والراوي يسمع. هذه رواية متصلة، يعني لا احتمال فيها، دي أعلى المراتب أن يقول الراوي سمعنا. أخبرنا ممكن. الرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ على الشيخ، لكن هذه مقايدة كما قال هنا، يعني يقرأ والشيخ يسمع، ثم بعد كل مجموعة من الأحاديث أو الشيخ يكون له لازمة، بعدما يقرأ يقول له نعم، فنعم يوم يقرأ اللي وراه نعم نعم، فكأن الشيخ يخبر بأنه سامع له ويقر على القراءة، وإلا ممكن الشيخ ينام. لذلك هم قيدوا هنا لما قال نعم أو أشار أو سكت. أشار ممكن أن يكون في أكثر واحد بيقرأ فيشير على الثاني بإصبعه مثلا، على الثاني يقرأ، أو يفعل بيده كده أن يسكت ويفعل كده، إشارة أو قول تبين بأن الشيخ سمع من التلميذ فأقره أنه مستيقظ يعني. وهذه الرواية مقبولة بالاتفاق، وهذا اللي كان يحبه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، كان يحب وهو يقرأ. والبعض قال إن قراءة سماع الشيخ لما يقرأ التلميذ على الشيخ ممكن تكون أضبط، لأن الشيخ لو أخطأ التلميذ سيصحح له، لكن ممكن الشيخ هو يقرأ والتلميذ لا ينتبه عموما. فالبعض كان يذكر مالك يفضل القراءة على الشيخ، وإن كان الجمهور يرون بأن قراءة الشيخ على الطلاب أقوى، لكن قد تكون هنا قراءة التلميذ على شيخه فيه ضبط حقيقة، بشرط أن الشيخ يظهر أنه سمع من التلميذ، لأنه لو كان ساكتا يحتمل أن يكون غافلا أو يكون نام. لكن هي مقبولة كما قلنا، لأن لا يمكن أن يسكت الشيخ على التلميذ أن وجد فيه خطأ على الشيخ. يشير، أنا عملتها الآن وأنا بتكلم، كنت بصت كده وقلت له أنه يشير لي أنه هو يخلص مثلا، يشير للثاني، يشير للثالث، أو يسكت فيقرأ الذي يليه مثلا، فكل هذه تدل أنه حاضر لما يقرأ. لو لم يكن هنصلي بس أنا ما سمعتش، جاي إن شاء الله المرة دي قبل. نعم، أو الإشارة بالرأس. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الرتبة الثالثة والإجازة، أن يأذن الشيخ للتلميذ أن يروي عنه فيقول له أجزتك أو أجزت لك أن تروي، بدون أن يتكلم الشيخ بالمرويات، بدون أن يقرأ للتلميذ. والجمهور يرون بجوازه، الحنفية يرون بعدم جواز هذه الطريقة، والجمهور يثبتونها ويستدلون بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى كتابا لعلي بن أبي طالب والمقداد تقريبا أمن، لقال لا تقرأوه إلا في مكان كذا وكذا ويوم كذا وكذا. ما أذكر قصة المرأة التي ذهبوا ليأتوا برسالة خاطب أم قصة أخرى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض أصحابه كتابا قال لا تقرأوه إلا بعد كذا وكذا في مكان كذا، فقالوا هذه إجازة تدل على أنها إجازة. لما قال اكتبوا له وتلفظ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، فقال اكتبوا له ما تكلم به، فهذا قرأ. والكلام هنا لا، التلميذ لا يقرأ ولا الشيخ يقرأ، والشيخ يجيز التلميذ بما مروياته. وهذه كثير من الإجازات اللي معنا، الشيوخ لم نقرأ على الشيوخ كلها يعني الكتب الستة ولا التسعة، ولكنه مكرومة يعني قرأنا البعض، والبعض قال يجيزكم في البقي أو يجيزكم في مروياتي. هذه إجازة معمول فيها عند الجمهور طبعا بضوابط، لكنها يعني أنه ممكن يعطي بعض أصحابي كتابا يقول أجزتك في هذا الكتاب أو أجزتك في مروياتي أجزتك في كذا. وهذه الإجازة. الوجادة الرابعة، أن يجد رواية شيخه بخط يثق فيه، يعني الشيخ كتب رواياته في كتاب أو في صحيفة وجدها التلميذ ويعلم من هذا الخط عند من يثق فيه أيضا، فيقال أن هذه وجادة، يعني ممكن يأخذها ويرويها لأنها بخط الشيخ. وغالب نسخ صحيح البخاري الآن اللي موجودة اللي هي النسخ هذه بتتخذ وجادة المخطوطة كأنها وجادة أيضا، لكن لا غير يعني أنا أتكلم عنها نعم، لكن لا يسوغ للإنسان أو لا يسوغ للإنسان الرواية إلا إذا وثق أن هذه بخطه عنه، يعني جزم بالصحة، هنا يشرع العمل بها، وإلا لا يشرع له أن يقرأها على أنها من الشيخ هذا، يعني تحتاج توثيق أن هذا الخط نعم منه. ثم هذه الرتب المراتب، الرتب رواية غير الصحابي كما بيناها. إذن هو إما أن يسمع من الشيخ أو يقرأ على الشيخ ويقول له هل سمعت أيضا، ولقلنا هذه القراءة عليه، وقلنا أن لا طريقة أن يصرح بالسماع بعد كل حديث يقول له نعم هل سمعت، يقول له نعم. الثانية يشير له، يشير له إشارة، وهذه إثبات الرواية بغير تصريح، أو يسكت مثلا بعد كل شيء بعد كل رواية، هذه اللي قلناها يعني برجحة. ثم قال الثالثة، تتكلم عن المراسيل بقى، لا تقبل المراسيل خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله عنهم، والحق حتى وأحمد دخل مع مالك وأبو حنيفة في مسألة قبول المراسيل، لكن له رأي آخر موافقا في الشافعية. لنا أن عدالة الأصل لم تعلم فلا تقبل. قيل قلنا قد يروى عن غير العدل. قيل إسناده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي الصدق. قلنا بل السماع. قيل الصحابة أرسلوا وقبلت، قلنا لظن السماع. طب هنا مسألة، إذا حكم المراسيل، عندنا مراسيل الصحابة ومراسيل غير الصحابة، إذا كان المرسل بقول الصحابي أو تأكد أنه بقول الصحابي أو تأكد عن طريق فتوى أكثر أهل العلم، فقالوا هنا المرسل يقبل، هنا المرسل سيقبل. طب إن أرسل، ده هو فرعان هنا صح، إن فرعان قال الأول المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي أو فتوى أكثر أهل العلم، والثاني قال إن أرسل، إن أرسل ثم أسند قبل، وقيل لا لأن إهماله يدل على الضعف. طيب نقول الأول ما هو المرسل؟ المرسل الخبر الذي سقط بعض اسناده. تبقى هذا تعريف عام شويه، سندخل لتعريف الاصوليين والمحدثين. يبقى المرسل هو خبر سقط بعض اسناده، بعض فقط. لكن المرسل عند الاصوليين اعم من المرسل عند المحدثين. المحدثون يقصرون المرسل على ما سقط منه راو واحد في اثناء السند فقط، يعني اللي هو قريب من المنقطع اللي تعلمون. لكن المحدثون يقولون ما سقط راوي واحد في اثناء السند، لم يخصصوه باخر السند فقط او اوله. ويقالوا ان اللي سقط منه راويان على التوالي معضل، وما سقط منه راوي من اخر الاسناد معلق، وما سقط من اسناده راوي من اول الاسناد مرسل. ده المحدثون، ما زلنا عند المحدثين. ما سقط منه راوي واحد فقط في اثناء الاسناد، في اثناء الاسناد سواء كان في، لكن يرجعوا ده تعريف عام، ثم يخصصون اكثر لو كان من اخر الاسناد معلق، اخر الاسناد عند المصنف، اول الاسناد المرسل، معضل الاثنين، ويجعلون اثناء الاسناد منقطع عند البعض. طيب هذا عند المحدثين، يعني الاصطلاحين دول كده موجودين عند المحدثين، ان المرسل اعم اي راوي في اثناء الاسناد. لكن جم عند المحدثين ايضا فسروا التفسير اللي قلته الان، وده اللي اشتهر عند الاصوليين. كل هذا يسمى مرسل، كل هذا يسمى مرسل، اي انقطاع في السند يسمى مرسل عندهم. طيب نرجع ل، طبعا احنا كنا الاصوليين احنا كتبنا اصول هنا، لكن هو المرسل ينقسم الى قسمين، مرسل صحابي، وده اللي بيسقط الصحابي صحابي، يعني الصحابي زي عائشة رضي الله عنها لما روت حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قبل البعثة، وهي لم كان فين، ما كانتش ولدت، فده اكيد هي سمعته اما وقالت، ولم ترفع السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هي روت فغالبا سمعته من صحابي اخر. فيسقط صحابي ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والصحابي لم يرى هذه الواقعة أو لم يحضرها، هذا مرسل صحابي، وحكم رسيل الصحابي مقبولا لأنهم كلهم عدول، إذا أسقط صحابي مثله فلا يضر الإسناد شيء. طب الثاني بقى هو القضية التي معنا، مراسيل غير الصحابي حكمها مقبولا غير مقبولا. طيب هم العلماء نظروا قالوا أولا نقسم، هناك من يسقط الراوي الضعيف، يعني قسموا، هناك من يسقط إلى الثقات، يعني لا يسقط إلى الثقات، هناك من يسقط الضعفاء مع الثقات. فالأول هذا الذي يسقط الضعفاء قالوا لا تقبل روايته، لأنه لا يتورع عن إسقاط الضعفاء فيدلس، يعني يعمي على الـ على الـ على الـ على الـ على المحدث. فلذلك قالوا هذا لا تقبل روايته، إرساله لا يقبل إذا علم عنه أنه يسقط الضعفاء. أما إذا كان من لا يسقط إلا الثقات فقط، وطبعا هذا بالتتبع معروف، يعني كمثل سعيد بن المسيب وغيره الذين يعلم عنه أنهم لا يسقطون إلا الثقات فقط، ومع ذلك وقع خلاف من العلماء على حكمهم، على حكم هذه الرواية، على ثلاثة أقوال. الأول أن المراسيل غير مقبولة مطلقا، أي مرسل مدام ليس بصحابي غير مقبول مطلقا، حتى لو كان بيسقط، معلوم عنه لا يسقط إلا الثقة. وده قال به بعض المحدثين، قالوا لأن لو أسقط لنا راوي نحن لا ندري شأنه، يمكن يكون ضعيف. طب ردوا عليهم قالوا قد علمتم من كان يعلم حاله انه لا يسقط على الثقات، انه لا يسقط الا على الثقه، فلماذا تردونه؟ القول الثاني قالوا اذا جاء المرسل بما يعضده فاننا نقبله، سواء جاء مرسل اخر مع المرسل هذا من طريق اخر ومرسل، او قول صحابي، او موافقه هذا المرسل لفتوى كثير اهل العلم، اكثر اهل العلم على ذلك، وهذا هو مذهب الشافعي في المسألة، والذي قرره المؤلف لا لما قال ذلك في الفرعين قال لا يقبل إذا تأكد بقول صحابي أو فتوى أكثر أهل العلم. وهذا قاله المؤلف. يبقى هنا هذا القول الثاني، إذا كان المرسل اعتض بمرسل آخر أو بقول فتاوى أكثر أهل العلم أو بقول صحابي، قالوا هنا يقبل. القول الثالث قالوا تقبل مراسيل غير الصحابة إذا كانوا لا يسقطون إلا على الثقات، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم من مالك وابو حنيفة وأحمد. وقالوا إذا كان يعلم عن الراوي أنه لا يسقط إلا عن ثقة، والثقة تقبل روايته ولو لم يعلم اسمه فتقبل. واستدلوا على أن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن احنا علمنا بأن الذي أسقط صحابي وهو عدل فقبلناه. فقالوا وكذلك من علمنا أنه لا يسقط إلا عن ثقة نقبله أيضا قياسا على مراسيل الصحابة. فهمتم هنا المسألة منين؟ والمؤلف اختار قول الشافعي والقول الثاني، أن تقبل المراسيل إذا احتضت بمرسل آخر أو بقول صحابي أو بفتوى أكثر أهل العلم، خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن يقبل المرسل ما لم إذا كان لا يسقط إلا عن ثقات. فرد المؤلف عليهم فقال لنا على عدم قبول المرسل أن عدالة الأصل لم تعلم. إحنا لم نعرف اللي أسقط ده عدلته إيش، هل هو عدل أم لا، وبالتالي لا نقبل روايته ولا نقبل ونحن رواية العدول. اعترض عليهم قالوا بأن كون أن الإمام علم عنه أنه لا يروي إلا عن الثقات فكأن هذا تعديل. وأيضا قالوا إذا جاءنا الراوي الثقة فنسب الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل معناه كان هذا تأكيد عن صحة نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، ده احنا ما رويناش عنه لثقته، روينا هو رواه لأنه يريد أن يسمع الآخرين الإسناد ليبحثوا عنه ويتكلموا فيه، يعني ليس هذا معناه من توثيق. قالوا طب الصحابة أرسلوا وقبلتوا بروايتهم المرسلة، قلنا قبلنا رواية الصحابة مراسيل لأنهم أظن أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الصحابي سمع لكن غير الصحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجعل روايته متصلة؟ ثم تكلم عن حق أن قول الشافعي أوثق، وغالب المحدثين الآن على المتأخرين على قولها أنه لا يكتفوا بأن الراوي لا يروي إلا عن ثقة حتى يصححه المرسل، لأنه ما في إسقاط غير الصحابي. فهذا حتى الشافعي لما قال تتبع كل روايات سعيد بن المسيب ووجد أنها يعني لم يرسل إلا عن ثقة وأنها موصولة فصحح مراسيله، لكن ليس الأصل عندنا صحة المراسيل الشافعية. والقول المعتمد أن المرسل لا يكون صحيحا من غير الصحابي إلا بالضوابط اللي قلناها. يأتي مرسل آخر يعضده قول كثير من أهل العلم، فتوى عند أكثر أهل العلم على هذا العمل، أو قول صحابي يؤيد المرسل يرفعه ويقويه. أما هكذا مجرد القول اللي عند الجمهور لأن إذا كان ليعلم أن الراوي هذا لا يسقط إلا الثقة فيعمل به، هذا قول نعم الجمهور، لكن المتأخرين حتى من الأصحاب إذا ما دام أعلم عملوا بقول الشافعية بعد ذلك أو قول المحدثين. ثم تكلم إذا روى الخبر الراوي خبرا وأرسله ثم روى مرة أخرى ووصله، هذه مسألة أيضا حديثية جميلة كثير ما نوه إليها النووي في شرح مسلم وتكلم عليها في المقدمة. يعني يأتي الخبر مرسل ثم نفس الراوي يأتيه يوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم برواية أخرى، الخلاف هل رواية الرفع تعضد رواية الإرسال أم رواية الإرسال تضعف رواية الوصل؟ لأن هو قال هنا إذا روى الراوي خبرا فأرسله وأسقط بعض روايته ثم رواه مسندا بذكر الواسطة التي أسقطها في الأول، يعني رجع رواه مرة أخرى وذكر الواسطة التي أسقطها في الرواية الأولى، هل يقبل أم لا؟ الجمهور قالوا لنا نقبل لأنه قد سمى لنا الواسطة أسقطها في الأولى، ممكن يكون واهم ناسية ضعف كان يعني متعجلا وبعد ذلك وبين لنا الواسطة فقلنا هنا المرسل هذا لا يضعف الموصول المرفوع، وبالتالي نقبل ذلك لأنه مرة أسنده والمرة الأولى لم يسنده. القول الثاني قالوا لا نقبل، يعل الموصول بالمرسل، سموها كذا يعني يعلون الموصول بالمرسل. ليش؟ قالوا لأنه لما رواه بدون ذكر الواسطة كأنه أهمل في السند، لم يهتم، فقالوا لا يقبل بقى خبر إسناده في الثانية. والحق أن القول الأول هو الصحيح الذي عليه العمل، بأنه قد ينشط في الأولى ولا ينشط في الثانية، أو ينشط في لا ينشط في الثانية وينشط في الأولى، يعني ممكن يروي أو وهم أو نسي فذكر ما علمه ثم تذكر فروى موصولا فيعمل بما قاله موصولا، ولا يعل الموصول بالمرسل أو لا يعل المرفوع بالمرسل. ثم ذكر الرابعة قال يجوز نقل الخبر بالمعنى خلافا لابن سيرين، لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة فبالعربية أولى. قيل يؤدي إلى طمس الحديث، قلنا لما تطابق لم يكن كذلك. وهذه واضحة من مسألة أنه يجوز رواية الحديث بالخبر بالمعنى الذي أمنع ذلك ابن سيرين فقط أيضا. فقالوا إذا كان يمكن ترجمته لغة أخرى فمن باب أولى يمكن أن يقال باللغة العربية بالمعنى وليس باللفظ فقط. هم قالوا أنه ممكن يؤدي إلى طمس الحديث، يعني الكلام النبوة لا يذكر بعد ذلك. وقالوا لما تطابق لم يكن ذلك، لما كان المعنى مطابق لللفظ فلا إشكال. لا توسع أكثر في الحديث، لأن في بعض أهل العلم منهم ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى يعني جواز الرواية بالمعنى، كان يرى جواز الرواية يعني مثلا باللفظ نفسه. طيب الأخيرة، إذا زاد، هذه مسألة أيضا، إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت الزيادة، وكذا إن اتحد وجاد الذهول على الآخرين ولم يغير إعراب الباقي، وإن لم يجز الذهول لم تقبل، وإن غير الإعراب مثل في كل 40 شاة شاة أو نصف شاة طلب الترجيح. فإن زاد مرة وحذف أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. هذان آخر مسألة، هذه مسألة يعني مسألة أو اثنين في آخر المباحث. وبينا خلاص احنا مسألة الخبر بالمعنى، لكن هنا يعني وأيضا قبل ندخل على الثانية، المعنى لابد نفصل بين بعض الأخبار التي لا يجوز روايتها بالمعنى عشان نكون مدققين حقيقة في المسألة. في بعض الألفاظ في الأخبار جاءت بالمعنى وأراد الرسول وبين بأنها لا تنقل إلا بنفس اللفظ، كما جاء في حديث البراء بن عازب لما جاء في الدعاء فقال له قل آمنت بنبيك الذي أرسلته، فقال آمنت برسولك، فقال لا بل بنبيك الذي أرسلته. فهذا لفظ المقصود، وهذه في الأذكار وبعض الأمور التوقيفية، فهذه الدروة لا يجوز روايته بالمعنى بل لابد ذكر اللفظ. وقلنا هذا تفصيل لما قلناه حتى لما مررت عليه. فهنا هذا لابد أن يكون الرواية فيه باللفظ، هذا الخبر. ونوع ثاني اتفقوا أيضا لا يجوز نقل الحديث بمعنى أزيد من المعنى الأصلي أو أنقص، يعني إذا كنت ستنقل ذلك وقلت تطابق فيعني بمعنى كأنه هذا عشان سيروي الحديث بالمعنى، فلا يروي بمعنى أزيد ولا أنقص من غير زيادة ولا نقصان. وهذه أيضا حتى لا تخل بالمعنى. والجمهور استدلوا بجواز النقل كما بينا على جواز ترجمة الأحاديث إلى لغات أخرى. أي ما هو الرواية اللي واردة عن النبي، لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي قاله، إلا ما تروي بلفظه. الجمهور يجوز الرواية بالمعنى بعدم الزيادة أو النقصان المخل، إلا الروايات التي لابد فيها من ذكر اللفظ. ابن سيرين قال لا، لابد أن تروى الرواية باللفظ، وقال إن الرواية باللفظ إن لم تروى سيؤدي إلى طمس الحديث، طمس يعني زي طمس الألفاظ النبوية وهي واحد أيضا. ولذلك هم قالوا نشترط عند روي الحديث بالمعنى المطابقة زيادة ولا أنقص. وهذا حتى في بعض المحدثين يرون يعني يشددون في مسألة الراوي بالرواية بمعنى كان الصحيح راجح. المسألة طبعا مبحثة أكثر في يعني في المصطلح، لكن هنا نعرج عليه إن ليها مذهب ابن عمر كان يرى الالتزام باللفظ، لكن الراجح عند المحدثين بجواز الرواية بالمعنى بما لا يخل. أحيانا ممكن نقرأ أحاديث كثيرة نتكلم لا نضبط اللفظ بالدقة فنروي فيما جاء في المعنى الحديث. وهذه المسألة الأخيرة، مسألة زيادة الثقة اللي تكلم عنها، انه هنا نتكلم عن زيادة الثقة في الرواية. يعني ودي زيادة الثقة انواع، منها ان يروي الحديث راويان، اثنين يروي فيزيد احدهما لفظة او جملة على ما في الرواية الاولى او رواية الاخر، يعني ده يزيد الجملة او هل تقبل ام لا تقبل. هنا لابد تنظر في الزيادة، وهنا دقة المسائل دي دقيقة جدا على فقه على الأدلة. إذا كانت الزيادة مخالفة ومضادة للمزيد عليه فهنا لا تقبل، بل تعمل على الترجيح، لابد ترجح بين إيش؟ بين الروايتين. فما رجحت قبلته، وسميت اللي رجحته المحفوظ، وما لم ترجحه تسميه الشاذ. طبعا هنتكلم عن الثقه خلف ثقه، او اثنين ثقتان روى روايتان في واحد اتى بزياده عن الاخر. الزياده ننظر مخالفه ام غير مخالفه، مخالفه او مضاده يبقى لابد ترجح تقبلها ام لا تقبلها. اللي هتقبله منهم هيسمى هو المحفوظ، واللي هتجعله مخالف تسميه المرجوع الشاذ. طيب ده النوع الأول. النوع الثاني، إذا كانت الروايتان المزيدة وغير المزيدة في مجلس واحد، يعني أنت ممكن الأولى ما اشترطناش المجلس الواحد، طب لا الروايتين في مجلس واحد، المجموعة جلسة في المجلس وده روى رواية وهذا روى رواية بزيادة. الجمهور أنه إذا كان هناك إمكانية لذهول من أنقص الزيادة فانها تقبل، يعني لو في امكانيه ان اللي روى الروايه التي ليس فيها زياده ممكن يذهل لا ينتبه شيء ممكن لا يراه على حسب الواقعه، فهنقبل اللي اتى بالزياده. طب قالوا لا، لو كان امكانيه عدم الذهول لا يمكن ان يذهل، فهنا قالوا لا يقبل الزياده. يبقى ده كانه ترجيح، ضابط من ضوابط الترجيح. لو كانوا في مجلس واحد وقالوا لا يمكن ان ده ممكن يذهل يبقى هيقبلوها، لا يمكن ان يذهل، القصه مشهور يعني شيء واضح لا يمكن يذهل عنه، فاذا لا تقبل الزياده. قالوا او كما قال هنا، اذا كانت زياده الثقه تغير الاعراب، يعني زود لفظه قد تغير الاعراب، قالوا لا تقبل. يبقى كان هذا ضابط ثاني من ضوابط الترجيح. طب أما غير ذلك قالوا زيادة الثقة تقبل. فقالوا طب ليه تقبل؟ قالوا بدليل إن هذا الثقة لو روى خبرا مستقلا بزيادة هنقبله أم لا نقبله. قالوا إذا روى الزيادة في نفس المجلس تقبل. طب إذا كانت الرواية في تعدد المجلس قالوا قبلت الزيادة، يعني ممكن هنا عمرو روى رواية وزيد روى رواية في مجلس آخر، هنا روى زيد رواية بزيادة عن عمرو في مجلس آخر، فقالوا لا تقبل، لأن ممكن جدا يكون تعددت الرواية هذه، يعني هذا سامحها في من سند وهذا من سند وهذه في زيادة وليس فيها زيادة، لأن متعدد. طب لو كان مجلس واحد راجع، قالوا لو زهل يبقى ممكن لا يمكن الذهول يبقى تقبل، لا يمكن الظهور الزياده. طب اذا كانت الزياده تغير الاعراب لا تقبل. وهنا اتى بمثال، قال في لفظ في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة، وهنا قال في كل 40 شاة شاة، يبقى هنا روى بالرفع كانه مبتدا مؤخر. طب لو في كل 40 شاة، في كل 40 شاة نصف شاة، يبقى نصف شاة في زياده بالكسر. وفي الاول في كل 40 شاة شاة، اختلف الاعراب قالوا لا تقبل الزياده، لكن الاولى شاة في كل 40 شاة، وفي الثانيه في كل 40 شاة نصف شاة، فهنا في اختلاف في الاعراب ايضا، فقالوا لا نقبل. هترجح بقى بين الناقص وبين الزائد، هيطلب الترجيح. طب قال لو قدر ان الروايه كثرت اكثر من مره، هترجح لكثره زيادتها، يعني روايه الزياده اكثر من مره ورويت الناقصة مرة واحدة، هترجح بالزيادة بلعب التكرار، أو العكس هترجح بالتكرار. مثال مشهور جدا في المسألة دي آخر الكلام، مثال تحريك الإصبع في التشهد، لأن إشكالية هذا الحديث اللي هو رواه 10 من الرواة قالوا، والعشرة نفس السند، فالظاهر إنها كانت مجلس واحد. في راوي لما وصف قال يرفع اصبعه يحركه في التشهد، وباقي الروايه التسعه قالوا يرفع الاصبع فقط، ما قالوا يحرك، ما قال يحرك ايش؟ لا لا، المجلس واحد وتسعه رووا وواحد لم يروى. انت انا الاشكال هنا في مجلس واحد تعدد وده زاد. هنا البعض دي خلافية، بعض قال إن زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة، كلهم ثقات، والبعض قال لا هذه شاذة، لأن المجلس واحد عشرة تسعة قالوا يرفع إصبعه والعاشر أتى بزيادة، فده مثال على الشذوذ. هو في زيادة لكن المجلس واحد، والذهول هنا الإشكال بقى، هل في ذهول؟ تسعة طب كيف يذهلون؟ هناك من نظر نظر دقيق، طبعا مسألة فيها العشر نفس السند، والعشر يروا حديث صلى الله عليه وسلم في التشهد، الفرق إن ده قال يرفع أصبعه بالتشهد والثاني قال يحرك، فبعض الذين قالوا إنه شاذ فشذذوا الزيادة، والبعض نظر قال هل الزيادة دي تعارض؟ مش تنوع، لا، قال إنه قلنا في الأول هل الزيادة مخالفة ومضادة؟ الذين قالوا نشاز قالوا الزيادة مخالفة ومضادة، قال يرفع وهذا يحرك، فبعضهم قال لا، تم هو لزوم الرفع التحريك، وده قالها بعض أهل العلم. يعني إيش؟ قالوا لما قال يرفعها يحرك، الزيادة يحرك ليست مضادة للرفع، لأنه لا يحرك إلا برفع، فكأنه زاد وصفا في الرفع، فلا تكون زيادة مضادة. فاهمين إيش يقصده؟ وبالتالي الزيادة موافقة وليست مضادة، فتكون زيادة مقبولة لأنه من ثقة. مش إحنا قلنا في الأول لو كانت الزيادة مضادة أو مخالفة هيبقى عندنا إشكال في ترجيح، فهيرجح طبعا الشذوذ إن ده بالكسرة، لكن هو قال لا، طب ليش تقولوا مزيادة مخالفة أو مضادة؟ هو ما خالف المجموعة وزاد عليهم في المعنى، هم قالوا يرفع وسكتوا، هو قال يرفع يحرك، والتحريك من الرفع، فزاد في وصف الرفع تحريكا، هم قالوا، وبالتالي أراد أن يجعلها ليست شاذة بل من زيادة الثقات، وده نزاع ليس مبحثه الآن، وإن كان الظاهر ولا أعلم أن مسألة الشذوذ قد تكون أقرب، وإن كنت أعمل بهذا القول اللي هو زيادة الثقة من التحريك غير مهم، لكن أيضا قول من يرى بالشذوذ قوي جدا، لأن المجلس واحد وعشرة من الرواة وتسعة قالوا ذلك وعاشر ما قال، وممكن تقول أنه يصعب أنه يذهلوا عنهم يقولوا، لكن إحنا خدنا مثال تدريبي. هو الأقل زاد فقال نصف شاة في كل 40 شاة نصف شاة، وفي نصف شاة خلاص، لكن الأولى في كل 40 شاة شاة، فقالت غير الإعراب، الزيادة غيرت الإعراب. هنا قال نصف، وهنا قال غيرت الإعراب، اختلف الإعراب، فقال لا تقبل الزيادة لأن الإعراب اختلف، لا تقبل الزيادة. لا، ما دام هو هنا بيتكلم من باب ان الاعراب اختلف خلاص، ما هو الحكم طبعا واحد او نصف، لكن هو هنا ممكن يقول ان هو خدها من باب ايش، الزياده غيرت الاعراب، فلما غيرت الاعراب يبقى غيرت المعنى، يبقى خلاص لا تقبل في ذلك. ايضا هو اتى بيها هنا لان يبين لك ان ده دلاله على ان الاعراب لو تغير لا يقبل، دي من ضوابط الترجيح يعني اذا تغير الاعراب يبقى لن تقبل الزياده، ان لم يتغير الاعراب خلاص مساله اخرى، لكن هو ضابطه هنا بتغير الاعراب. نعم، الحمد لله انتهينا من السنه، بعد ذلك ان شاء الله بندخل في الاجماع، هو كده الكتاب الثالث سيكون الاجماع ان شاء الله، وهذا نكتفي بهذا القدر. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.